السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا، وقد أخذنا فيما مضى من سنن الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله بسندنا المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب النكاح. يقرأ. بقيت أحاديث من المناسك، آخر المناسك بقيت أحاديث. إيش هو؟ باب في مكة. نعم. أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تتاول في المناسك يعني. نعم. تتاول المناسك. نعم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبسند متصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي داود سليمان بن الأشعث رحمه الله تعالى ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين. قال: باب في مكة. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: أخبرنا سفيان بن عيينة قال: حدثني كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة عن بعض أهله عن جده رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سام، والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة. قال سفيان: ليس بينه وبين الكعبة سترة. وقال سفيان: كان ابن جريج أخبرنا عنه قال: أنبأنا كثير عن أبيه قال: فسألته فقال: ليس من أبي سمعته، ولكن من بعض أهلي عن جدي رضي الله عنه. السند في مشاهر، الحديث ضعيف في هذا، واستدل به من قال أنه لا يحتاج في مكة إلى السترة، وهذه مسألة فيها خلاف، والمرخصون في ذلك الحنابلة وغيرهم هو على ما هم عليه، يعني يرون أن السترة في مكة وغيرها على حد سواء لا يختلف، يعني وجوب السترة مستوي في مكة وفي غيرها، وهذا هو الحق، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى سترة في مكة، فدل على أن السترة معتبرة في مكة وغيرها. وأما هذا فلا يصح هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله: باب تحريم مكة. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: أخبرنا الوليد بن مسلم قال: أخبرنا الأوزاعي قال: حدثني يحيى يعني بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة، قام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وإنما أحلت لي ساعة من النهار، ثم هي حرام إلى يوم القيامة، لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنسد. فقام عباس رضي الله عنه أو قال: قال العباس رضي الله عنه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا الإذخر فإنه لقبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. قال أبو داود: وزاد فيه ابن المصفى عن الوليد: فقام أبو ساه رضي الله عنه رجل من أهل اليمن فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي ساه. قال الراوي: قلت للأوزاعي: ما قوله اكتبوا لأبي ساه؟ قال: هذه الخطبة التي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا تحريم مكة، هذا الحديث نص صريح في ذلك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه مكة قام خطيبا فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: إن مكة حرمها الله، إن مكة حبس إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل القتل، وسلطوا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد قبلي، وإنما حلت ساعة من نهار، وهذه الساعة يوم كامل من الصباح إلى ما بعد العصر، هذه سماها ساعة وهي يوم كامل، ثم عادت حرمتها يعني اليوم كحرمتها بالأمس، يعني حرمت، وهذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، أحل الله له ذلك حتى يفتح مكة ويطهرها من دنس الشرك وهكذا. فعند ذلك قام العباس رضي الله عنه: يا رسول الله، يعني ثم ذكر من جملة ذلك: لا ينفد صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، يعني لقطة مكة ما يجوز أن يلتقطها الإنسان إلا إذا أراد المنشد بين الناس، وإلا حرم عليه التقاطها ويجب عليه تركها. هذا يخالف يعني لقطة غير مكة، لقطة غير مكة التقط وعرف سنة أو 3 سنين على خلاف الروايات، وبعد ذلك ينتفع به من التقطه، فإذا جاء صاحبه يؤديه إليه. وأما ملقطة مكة إلى أبد، لأنها مأوى الحجاج والمعتمرين، فلا يعني يقصر الإنسان فيها. والحيلة في ذلك ألا يتعرض للقطة مكة أحد بالالتقاط، بل يتركه يعني، ويدل المسؤولين عليه ويقول: ها هنا ساكت كذا. وأما أن يتناول بيده فلا، فهذا هو وجه لقطة مكة. ثم قال العباس رضي الله عنه: يا رسول الله، إلا الإذخير، استثني لنا الإذخير، وهو نبت طيب الريح. فقال: فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. أما قبورنا فإنه يجعل بين اللبنتين حتى لا ينصب التراب على الميت، يجعل بينهما يسد الثغرات التي بين اللبنات، هذا هو مهمة القبور. وأما البيوت فإنهم بيوتهم هذه سقوفها يعني إنها يجعل عليها أخشاب، ثم يجعل عليها الإذخير، ثم يصب عليها التراب وهكذا. فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الحال وقال: إلا الإذخير. وهذا بالوحي أم بالاجتهاد؟ فللعلماء أقوال في ذلك، والظاهر أنه بالوحي، لأنه جاءه الوحي في ذلك الوقت أن يستثني الإذخير لمهمة المذكورة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه القصة قال: ولا يختلى خلاها. يعني وثم بعد نهاية خطبة قام رجل يقال له أبو شاه، رجل من أهل اليمن، فقال: يا رسول الله اكتبوا لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لي أبي شاه. فكتبوا له ذلك، وهي هذه الخطبة، ففيه مشروعية كتابة الحديث، هذا مما يستدل به على مشروعية كتابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أمر بالكتابة، فبذلك يعني استفاد ذلك. وأما ما ورد لا تكتب عني غير القرآن، يعني فما كتبه فليمحه، هذا أول متكلم فيه، وإن أخرجه مسلم إلا أنه مؤول بأنه فيما لا حاجة فيه أو فيما إذا كان يلتبس مع القرآن. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن يوسف بن ماهك عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا نبني لك بمنى بيتا أو قال بنا أن يضلك من الشمس؟ فقال: لا، إنما هو مناخ من سبق إليه. أي منى، منى مناخ من سبق إليه، فمن تقدم أخذ المكان فلا ينبغي، لكن الحديث بهذا السند في ضعف. نعم. وبه إليه قال: حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا أبو عاصم عن جعفر بن يحيى بن ثوبان أنه قال أخبرني عمارة بن ثوبان قال حدثني موسى بن بادان قال أتيت يعلى بن أمية رضي الله عنه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه. هذا احتكار الطعام في الحرم إلحاد، إلحاد فيه، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم داخل في هذا، لكن الحديث في ضعف بسنده مجهول، موسى هذا مجهول. نعم. قال رحمه الله: باب في نبيذ السقاية. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عمرو بن عون قال أنبأنا خالد عن حميد عن بكر بن عبد الله أنه قال: قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما: ما بال أهل هذا البيت يسقون النبيذ وبنو عمهم يسقون اللبن والعسل والسويق، أبخل بهم أم حاجة؟ قال: فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما بنا من بخل ولا بنا من حاجة، ولكن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وخلفه أسامة بن زيد رضي الله عنهما، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب فأتي بنبيذ فشرب منه، ودفع فضله إلى أسامة رضي الله عنه فشرب منه، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحسنتم وأجملتم، كذلك فافعلوا، فنحن هكذا لا نريد أن نغير ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يقول ابن عباس رضي الله عنه: سأله سائل، الناس الذين يخدمون الحجيج يسقون اللبن ويسقون العسل، وأنتم نبيذ دائما، لماذا فقر؟ يعني حل بكم الفقر؟ احتجتم إلى شيء؟ فقال ابن عباس: لا، ليس بنا فقر، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم دخل علينا وفي حجة الوداع فوجدنا نسك النبيذ فأعطيناه فشرب منه، ثم أعطاه لأسامة بن زيد فشرب منه، ثم قال: هكذا ففعلوا، هكذا أحسنتم وأجملتم، هكذا ففعلوا، أمرنا بهذا فلا نريد أن نبدله ولا نغيره، ولو وجدنا عسل ولبن ما نغير ذلك اتباعا للأثر. نعم. قال رحمه الله: باب الإقامة بمكة. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا القعنبي قال أخبرنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن عبد الرحمن بن حميد أنه سمع عمر بن عبد العزيز يسأل السائب بن يزيد رضي الله عنهما: هل سمعت في الإقامة بمكة شيئا؟ قال: أخبرني ابن الحضرمي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: للمهاجرين إقامة بعد الصدر ثلاثا في الكعبة. يعني الذي هاجر من مكة إلى المدينة حرام عليه أن يرجع، ما يرجع إلا لأداء النسك فقط، فمن رجع لأداء النسك لا يسمح له بعد أداء طواف الصدر طواف الوداع إلا ثلاثة أيام، فمن تجاوز ذلك فقد اعتدى، يعني حرم عليه ذلك. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم حدد ذلك، يعني وهكذا حتى إن عثمان رضي الله عنه لما حوصر أمروه أو أرادوا به أن يخرجوا به إلى مكة قال لا لن أرجع، مع كونه مضطرا لذلك أبى ذلك، قال لن أرجع إلى بلد هاجرت منه. وهكذا كانوا مشددين على أنفسهم، إلا أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم تأسف على ذلك الصحابي فقط لأنه جاوز 3 أيام. نعم. قال رحمه الله: باب الصلاة في الكعبة. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة الحجبي وبلال رضي الله عنهم، فأغلقها عليه فمكث فيها. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فسألت بلال رضي الله عنه حين خرج ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على 6 أعمدة، ثم صلى. ففيه الصلاة داخل الكعبة، الصلاة داخل الكعبة فرضا ونفلا جائزة على القول المختار وهو قول الجمهور، وبعض أهل العلم لا يرى ذلك في فريضة لأنه يترك بعض القبلة وراءه، فقالوا لا، لكن الصحيح لا فرق بين النافلة والفريضة جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك دخل وجعل وكان على 6 أعمدة فجعل فوقف بين ذلك وصلى 2 ركعتين كما في الرواية الأخرى. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الأذرمي قال: أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بهذا الحديث، لم يذكر السواري، لم يذكر السواري. قال: ثم صلى وبينه وبين القبلة 3 أذرع. ففيه استفادوا على أن بعد ما بين المصلي والسترة بعد غايته 3 أذرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بينه وبين الجدار الذي هو سترته 3 أذرع، فقالوا إلى 3 أذرع اسمح، إذا كان عندك السترة أمامك لا يكون أكثر من 3 أذرع، يعني ولو اقتربت شبرا وهذا أحسن، لكن كونه 3 أذرع يكفي. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث القعنبي قال: ونسيت أن أسأله كم صلى، لكن سأله في رواية أخرى كم صلى فقال 2 ركعتين، دل على أنه صلى 2 ركعتين. نعم. وبه إليه قال: حدثنا زهير بن حرب قال: أخبرنا جرير عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الرحمن بن صفوان أنه قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل الكعبة؟ قال: صلى 2 ركعتين. وهذا أيضا أثبت عمر على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 2 ركعتين. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج قال: أخبرنا عبد الوارث عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت، قال: فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام وفي أيديهما الأزلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله، والله لقد علموا ما استقسما بها قط. قال: ثم دخل البيت فكبر في نواحيه وفي زواياه ثم خرج ولم يصلي فيه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل قديم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة، لأن عنده آلهة داخلا وخارجا 360 نصوبا، فأبى ذلك لئلا يشارك المشركين في شركهم، فأمر بإخراج الصور كلها فأخرج من جملتهم سورة إبراهيم الخليل وإسماعيل، وأخرجوه مصور يعني وفي أيديهم الأزلام. الأزلام هذه هي آلة الاستقسام، يستقسمون بها إذا أرادوا شيئا يعني يجيلونها ويقتسمون ويحلفون عليها. فهذه فصوروهم كذلك، تخيلوا أنهم يفعلون ذلك، فكذبهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله لقد علموا أنهم ما استقسموا بهذا عمرهم أبدا، وإنما هذا استقسام الجاهلية المشركين. نعم. قال رحمه الله: باب الصلاة في الحجر. وبسند متصل إليه قال: حدثنا القعنبي قال أخبرنا عبد العزيز عن علقمة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أحب أن أدخل البيت وأصلي فيه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني في الحجر، فقال: صلي في الحجر، إذا أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت، فإن قومك اقتصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت. هذه فائدة، فائدة الحجر، يعني من لم يدخل بيت الله الحرام يكفيه أن يدخل الحجر ويصلي فيه لأنه قطعة منه، لأن قريشا لما بنته استقصرت نفقتها فقصوا منه جزءا 6 أذرع أو 7 أذرع، فبقي خارج البيت وهو ما يسمى حجر. فأرادت عائشة رضي الله عنها أن تدخل البيت، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدها وأدخلها الحجرة وقال: صلي هنا، هذا هو البيت جزء منه. نعم. قال رحمه الله: باب في دخول الكعبة. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا عبد الله بن داود عن إسماعيل بن عبد الملك عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها وهو مسرور، قالت ثم رجع إلي وهو كئيب، فقال: إني دخلت الكعبة ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما دخلتها، إني أخاف أن أكون قد شققت على أمتي. النبي صلى الله عليه وسلم مجمول على الشفقة والحنان والتوسع على الأمة لا على التضييق، يعني: وإنك لعلى خلق عظيم، يعني: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلذلك يوما قالت عائشة: خرج من عندي صباحا مسرور، فلما رجع رأيته كئيبا حزين، قلت: يا رسول الله، لما خرجت كنت مسرورا ولماذا حزنت؟ قال: أنا فعلت فعلا لو استقبلت من أمر ما استدبرت ما فعلته. قالت: ما هو؟ قال: دخلت البيت، يا ليتني لو لم أدخل، لأني أخاف أن أشق على أمتي، لأن الناس كلهم يريدون أن يدخلوا البيت ويتضايقوا ويتضاربوا، فهذا مشق على الأمة. وبه إليه قال: حدثنا ابن السرح وسعيد بن منصور ومسدد قالوا أخبرنا سفيان عن منصور الحجبي أنه قال: حدثني خالي عن أمي صفية بنت شيبة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت الأسلمية رضي الله عنها تقول: قلت لعثمان رضي الله عنه: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعاك؟ قال: إني نسيت أن آمرك أن تخمر القرنين، فإنه ليس ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي. قال ابن السرح: خالي مسافع بن شيبة، يعني كان قرنان يعني من ذبح إسماعيل، هذا كان موجود. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون مخفيا لا ظاهرا لئلا يشغل المصلين. قال رحمه الله: باب في مال الكعبة. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الشيباني عن واصل الأحدب عن شقيق عن شيبة يعني ابن عثمان أنه قال: قعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مقعدك الذي أنت فيه، فقال: لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة. قال قلت ما أنت بفاعل؟ قال بلى لا أفعلن. قال قلت ما أنت بفاعل؟ قال لما؟ قال قلت لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى مكانه وأبو بكر رضي الله عنه وهما أحوج منك إلى المال فلم يحركه فقام فخرج. يعني أن عمر رضي الله عنه يوما في خلافته جلس عند الكعبة وأراد أن يوزع المال مال الكعبة الداخل، فقال أنا أريد أن أفرق المال هذا، فقال له هذا الرجل لا ليس لك هذا. قال لا أفعلن. قال لا تفعل. قال لماذا؟ قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر كان أحوجا منك إلى المال وقد رآه بهذا المكان ولم يخلع عنه ولم يفرقه، فعند ذلك انتبه عمر رضي الله عنه وترك وخرج. نعم. وبه إليه قال قال باب وبه إليه قال حدثنا حامد بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن الحارث عن محمد بن عبد الله بن إنسان الطائفي عن أبيه عن عروة بن الزبير عن الزبير رضي الله عنه أنه قال لما أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من لية حتى إذا كنا عند السدرة وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في طرف القرن الأسود حدوها فاستقبلنا خبا ببصره وقال مرة وادية ووقف حتى اتقف الناس كلهم ثم قال إن صيد وج وعضاهه حرم محرم لله، وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره لثقيف. وهذا الحديث في ضعف محمد وأبوه ضعيفان. نعم. قال رحمه الله باب في إتيان المدينة. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا مسدد قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. لا تسد الرحال، جمع رحل رحال، يعني معناه أي لا يسافر إلى بلد بعيد إلا إلى ثلاث مساجد، يعني لأي موضع من مواضع في الأرض له فضل ما يوجد إلا ثلاثة مواضع: المسجد الحرام ومسجد هذا يقول مسجد المدينة ومسجد الأقصى. فهذه هي التي يعني يشد الرحال إليها، فمن نذر أن يؤدي فيها شيئا فعليه أن يذهب إلى هناك وأؤديه، وأما ما عدا ذلك على حد سواء، كل المساجد على حد سواء. نعم. وقال رحمه الله باب في تحريم المدينة. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه قال ما كتبنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا القرآن وما في هذه الصحيفة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور، فمن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل ولا صرف، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخبر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل ولا صرف، ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل ولا صرف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول علي رضي الله عنه ما كتبنا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا القرآن وما في هذه الصحيفة. قالوا له ما في هذه الصحيفة التي في قراب سيفه؟ فأخرجها فإذا فيها المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، ما بين جبلين، هذه حدود المدينة. قال فمن أحدث حدثا فيها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولعنة الله أو محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل ولا صرف، أي لا نافلة ولا فريضة. وذمة المسلمين واحدة، ذمة عهد المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، أدناهم المرأة، يعني إذا عاهدت رجلا من أهل الحرب وأدخلته لا يجوز التعرض له، فلا يجوز يعني نقض عهدها، يعني يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما نقض عهده فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل ولا صرف. ومن والى قوما، أي من العبيد والى قوما غير مواليه بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل ولا صرف. نعم. وبه إليه قال: حدثنا ابن المثنى قال أخبرنا عبد الصمد قال أخبرنا همام قال أخبرنا قتادة عن أبي حسان عن علي رضي الله عنه في هذه القصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقتلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أساد بها، ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال، ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيرة. إلا لعلف البعير جائز، ومع ذلك لا يقطع شجرها. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن العلاء أن زيد بن الحباب حدثهم قال أخبرنا سليمان بن كنانة مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال أنبأنا عبد الله بن أبي سفيان عن عدي بن زيد رضي الله عنه أنه قال: حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ناحية كل ناحية من المدينة بريدا بريدا، لا يخبط شجره لا يخبط شجرها ولا يعضد إلا ما يساق به الجمل. وهذا الإسناد فيه مجهولان، ولذلك لا يصح. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو سلمة قال أخبرنا جرير يعني ابن حازم قال حدثني على ابن حكيم عن سليمان بن أبي عبد الله أنه قال: رأيت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أخذ رجلا يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلبه ثيابه، فجاء مواليه وكلموه فيه، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم، وقال: من وجد أحدا يصيد فيه فليسلبه ثيابه، ولا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه. هكذا قال يعني سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وجد رجلا يعني يقطع يصيد في حرم المدينة فسلبه ثيابه جزاء يعني عقوبة يعني، فجاء مواليه وكلموه وقالوا: لماذا اغتصبته؟ قال: هذه طعمة أطعمنها النبي صلى الله عليه وسلم، من وجد يصيد في المدينة فليسلب ثيابه. قالوا: هات أعطنا، إن شئتم أعطيت ثمنه لا ثوبه، الثوب هذا حقي ما أعطيكم، إذا أبيتم أعطيكم ثمنه. الله أكبر، إلى هذا الحد. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن مولى لسعد رضي الله عنه أن سعد رضي الله عنه وجد عبيدا من عبيد المدينة يقطعون من شجر المدينة، فأخذ متاعهم وقال يعني لمواليهم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يقطع من شجر المدينة شيء، وقال: من قطع منه شيئا فلمن أخذه سلبه. يسلب متاعه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن حفص أبو عبد الرحمن القطان قال أخبرنا محمد بن خالد قال أخبرني خارجة بن الحارث الجهني قال أخبرني أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخبط ولا يعضد حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يهش هشا رفيقا حتى ينزل لعلف الدواب. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة عن ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء ماشيا وراكبا. زاد ابن نمير: ويصلي ركعتين. فيه استحباب زيارة قباء، مسجد قباء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي كل سبت ويصلي في ركعتين، فدل على أن يعني زيارته سنة. ثم أيضا ورد فضل كأداء العمرة، فينبغي العناية بذلك. نعم. قال رحمه الله: باب زيارة القبور. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا محمد بن عوف قال أخبرنا المقرئ قال أخبرنا حيوة عن أبي صخر حميد بن زياد عن يزيد بن عبد الله بن قصيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. هذا فضل عظيم في السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. هذا نفسه هو يرد عليه السلام، فينبغي أن يسلم الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل عظيم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: قرأت على عبد الله بن نافع قال: أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تجعلها كالقبر لا يصلى فيه. يعني معنى ذلك أن الإنسان ينبغي له أن يؤدي المكتوبة في المسجد والنافلة في بيته، يعني لإحياء البيت، هذا هو. ولا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا قبري عيدا تجتمعون فيه، لا ينبغي ذلك. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، في أي موضع صليت علي تبلغني صلاتك، فلا تهتم، فلا ينبغي الاجتماع عند قبري. نعم. وبه إليه قال: حدثنا حامد بن يحيى قال: أخبرنا محمد بن معن المديني قال: أخبرني داود بن خالد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن ربيعة يعني بن الهدير أنه قال: ما سمعت طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا قط غير حديث واحد. قال: قلت: وما هو؟ قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نريد قبور الشهداء، حتى إذا أشرفنا على حرة واقم، فلما تدلينا منها فإذا قبور بمحنية. قال: قلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقبور إخواننا هذه؟ قال: قبور أصحابنا رضي الله عنهم. قال: فلما جئنا قبور الشهداء قال: هذه قبور إخواننا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه قبور إخواننا أصحابنا، يعني فرق بينهما. نعم. وبه إليه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحة التي بذي الحليفة فصلى بها، فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. ينيخ بالبطحة وفي وادي العقيق، صلي، هذا وادي مبارك، وقل حجة عمرة، فقرن من ذلك المكان. نعم. وبه إليه قال: حدثنا القعنبي قال: قال مالك: لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس إذا قفل راجعا إلى المدينة حتى يصلي فيها ما بدا له، لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس به. عرس أي نزل آخر الليل. التعريس هو نزول مسافر آخر الليل للاستراحة. التعريس، التعريس عرس. نعم. قال أبو داود: سمعت محمد بن إسحاق المديني يقال: المعرس على ستة أميال من المدينة. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: قرأت على عبد الله بن نافع قال: حدثني عبد الله يعني العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم بات بالمعرس حتى يغتدي. معرس اسم موضع محل التعريس، وهو محل نزول مسافر آخر الليل. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تعون جعلنا وصائب الدنيا، ومتعنا وأسمعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارث منا جثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عدانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.